شرح البيانين ده جميل قوي يعني بصراحه. وبعدين في اشكالات كانت تاتي على الذهن كده واقعد ادور على حل ليها ما عطرش فيه الا عند البنان. مش هو البنان ليه حشى على جامع الجوامع؟ هل ده هو ده؟ معرفش. في بنان يروح حشى على جامع الجوامع، بس هل هما واحد شخص واحد؟ معرفش، مش عارف. المقصود يعني اللي عاوز يفهم المنطق يدرس بس الاول الحاجات الرئيسيه والموجهات دي مستوى تالي يعني. حتى الشيخ شمس نطه، تخيل في الكتاب بتاعه قال شرح الشمسيه، رغم ان هو لم يبقي الكتاب حرم. عاوز صور سيدنا مصطفى، قلت لك صور مش مصطفى بقى. لا قلت له سيدنا بس بينسى ولا ايه؟ ما تنساش مصطفى. اه ومختار انا اصور له نسخه. انا هقول لك انا مش عايز اصورها لك ليه؟ لا النسخه بتاعتي اتجلدت، وفي نسخه مع الشيخ مصطفى عبد الكريم مفكوكه. ما هو مين اللي يوصل للشيخ مصطفى عبد الكريم؟ اساله انا لو لقيت اجيبها لك منه. لان هو الشيخ مصطفى اللي عنده كتاب كتاب الشيخ فهر العربي مفكوك برضه. فالشيخ شمس نط مبحث المواجهات وقال هنرجعه في كتاب مستقل وما عملش حاجه. يعني شرح الكتاب كله من اوله لاخره شرح، يعني لم يبقي للرساله الشمسيه حرمه بصراحه. ذللها تذليل عجيب. ايه اللي حدث المواجهه دي؟ يا ليته كتب فيها. وبعدين اجيب لك امثله يعني مفهومه غير الامثله اللي في الكتب. كله با جا جادا، اذا جادا. تحس انك بتقرا معادلات رياضيه. كان في عندنا كتاب اسمه تجريد المنطق، كان مطبوع في الهند كاليكوت، كان فيه الموجهات ما كتب المنطق عامة يعني اللي هي في مستوى المتوسطين وانت طالع بتتكلم عن المواجهات. مش انت اللي حكيت لي ان الموضوع ده كان ده حسن؟ اه مش انت. مش قادر افهم المواجهات لغايه ما افهمها. حسن مين ده؟ حسن زميلنا، حسن العطار. زين خالص مواجهه مولانا. هنا في الدرس؟ اه. ما تخلينا ماشيين في اللي احنا فيها مولانا. بلاش الاغراب ده. لو جينا نقرا منطق نبقى نقول. يلا استلف سيدي لو سمحت عشان نخلص المقطع ده ونروح. قال يعني ان الذي يحصل به التخصيص ينقسم الى قسمين، متصل ومنفصل، كما سياتي انفا اي قريبا. فهو اما متصل وهو ما لا يستقل بنفسه بل يكون مذكورا مع العام، او منفصل وهو ما يستقل بنفسه ولا يكون مذكورا مع العام بل يكون مفردا. بيقول اللي بيحصل به التخصيص المخصصات يعني قسمين، مخصصات متصله ومخصصات منفصله، هيجي الكلام على كل واحد منهم بالتفصيل. المتصل ما لا يستقل بنفسه، يعني ما هوش في جمله منفرده، هو متصل بايه؟ بالمخصص منه اللي هو العام، بل يكون مذكورا مع العام. والمنفصل بيكون لا مستقل حتى لو كان العقل، ما هو العقل مخصص بس مخصص منفصل مش لازق في العام. يعني لما قالنا تدمر كل شيء بأمر ربها بصينا لقينا لا ده في اشياء لم تدمر، يبقى ده خاص بل يكون مفردا. وقوله فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء اي فالمتصل انواع، منها الشرط والتقييد بالوصف. تقييد بالوصف ومثل هيجي لك مثاله ومثلهما الاستثناء. فعلم ان التخصيص المتصل ثلاثة انواع على ما ذكره الناظم تبعا للاصل اللي هو الورقات، احدها الشرط والتقييد بالوصف، والثالث الاستثناء. احدها الشرط نحو اكرم الفقراء ان زهدوا، علق الاكرام على تحقق الزهد. يبقى انت ما بقولكش اكرم الفقراء، الالف واللام هنا تقول لي دي تعم عشان ده جمع معرف بالالف واللام، ده هو خصص من الفقراء من كان منهم متخلقا بالزهد. طيب التخصيص ده انا جبته منين؟ من الشرط المتصل بالعام إن زادوا. وثانيها التقييد بالصفة نحو أكرم العلماء الفقهاء. العلماء منهم فقهاء ومنهم أصوليين ومنهم نحويين ومنهم جيولوجيين ومنهم كيميائيين. أكرم العلماء الفقهاء منهم. فقيد العام بصفة تجعله متعلقا بمخصوص. وثالثها الاستثناء نحو جاء الفقهاء إلا زيدا. استثنه الفقهاء عام وراح مستثني وخرج منهم زيد، فيبقى الاستثناء ده هو متصل ويخرج زيد من الأمر بالإكرام. ودايما عندنا قاعدة تقول لك الاستثناء معيار العموم. يعني انت عاوز تتعرف يا ترى يا هل ترى هو النص اللي قدامي ده عام ولا مطلق، جرب كده ينفع استثني منه. ساعات تتلخبط، يعني ده ضابط سريع كده. ضابط سريع لو ينفع تستثني منه اعرف على طول انه عام. المثال اللي انت قلته يا شيخ مصطفى، واذكروا الله ذكرا كثيرا، ينفع تقول الا؟ يبقى مش عام. لكن اقتلوا المشركين الا المعاهدين، نفع يخش عليه الا؟ يبقى على طول الاستثناء معيار، يعني ضابط تستطيع علامه على ان العموم موجود في ايه العباره. قال ويزاد رابع وهو الغايه. نعم. يعني ايه الغايه؟ حتى مثلا قول مثلا زي ايه؟ حتى الغايه، حروف الغايات. حروف الغايات. اعطي السائلين حتى يكتفوا، يبقى الاعطاء منوط بالاكتفاء، بحصول الاكتفاء. اول ما يكتفوا ياك تديه. بدل البعض من الكل، اللي هو اكرم الناس قريشا. ده مره طويله. وخامس هو بدل البعض من الكل. هو ما جابلهاش مثال للغايه؟ ما جابش. وساذكرها كما ستراها ان شاء الله تعالى. وقوله وغيرها انفصل، اي وغير هذه الثلاثه انفصل. يبقى من المنفصلات. يبقى دلوقتي احنا نقول ايه المخصص المتصل؟ ايه هو يا مولانا؟ قول. ما لا قول لي انواعه. التقييد بالصفة، التقييد بالصفة والشرط والاستثناء والغاية، أربعهم صح؟ أهو قال أهو. بدل البعض من الكل خمسة. ما هو قال هو لسه أكرم الناس قريشا، لسه في الموطن اللي فات. قال ها مين عايز يقول؟ مش في طيب يا سيدنا في تخصيص بالحس؟ دي منفصلات يا ابن الحلال، احنا بنتكلم في المتصل. بنتكلم في المتصل اللي هو متصل بالجمله. ها حد عايز يقول تاني؟ طب قوليه معلش، التكرار ده بيثبت. التقييد بالشرط والصفه والغايه والبعض والاستثناء. طه الشرط والتقييد بالصفه والاستثناء والغايه وبدل البعض من الكل. يلا. قال هذا ولما ذكر الاستثناء أراد أن يبين حده وشرطه وجوازه، فقال أنا عيني استراحت مش عارف احنا فين. طيب خلاص نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.